فالخلاصة أن الفارق المؤثر أن تعلم يا عبد الله أن الحكم التشريعي العام المطلق القاضي المسلم الشرعي يقبله ولا يرده ويلتزمه ولا يلتزم ما يناقضه، فلا يلتزم تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما أحل الله ولا تبديل ما فرض الله أحد، لكنه قد يترك أو يجور أو يظلم في التطبيق والتنفيذ لهذا الحكم الشرعي كما تقدم. ففرق بين تبديل الأحكام الذي هو كفر بذاته وبين تبديل مناطاتها وعللها وأسبابها المرتبطة بها. فالمناط المكفر في الحكم بغير ما أنزل الله هو وجود الشريعة المبدلة، أما لو قدر أن كافرا التزم شريعة الله المنزلة في حكمه فتحاكم إليه مسلم لا يكون المسلم بالتحاكم إليه كافرا، لكنه محرم أي التحاكم إليه ولا يجوز ولا ينفذ قضاؤه. قال سحنون رحمه الله: وإذا حكم الخصمان رجلين فحكم أحدهما ولم يحكم الآخر فإن ذلك لا يجوز. ولفظ التحكيم هنا يشمل التحاكم والصلح، يشمل التحاكم والصلح، نعم، لأن الصلح نوع من التحكيم. وإذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم في ذكر المرأة والرجل قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالتحكيم هنا يشمل الصلح والتحكم. يقول سحنون: إذا حكم الخصمان رجلين فحكم أحدهما أي أحد الرجلين ولم يحكم الآخر فإن ذلك لا يجوز، هكذا يقول. قال: ولو حكم مسخوطا أو امرأة أو مكاتبا أو عبدا أو كافرا فحكم بينهما فحكمه باطل. شاهد قوله: أو كافرا فحكم بينهما فحكمه باطل. لاحظ أنه أبطل الحكم لكن لا يكفر هذا المتحاكم أو هذا المتصالح إلى ذلك الكافر. قال أشهب في كتاب ابن سحنون: في الرجلين يحكمان بينهما امرأة فتحكم. أشهب هذا بن عبد العزيز إمام من أئمة المالكية في المدرسة المصرية، ولذلك إذا قيل رواية المصريين فهو ابن القاسم وأشهب ومن معه. قال رحمه الله: حكمها ماض. لما سئل في الرجلين يحكمان بينهما امرأة فتحكم، قال: حكمها ماض إذا كان مما يختلف فيه الناس. قال أشهب: وكذلك العبد والحر والمسخوط مثل ذلك أيضا. قال أشهب رحمه الله: فأما الصبي، أي الصبي إذا حكم، فأما الصبي والنصراني والمعتوه والموسوس فلا يجوز حكمه وإن أصابوا الحكم. قال أصبغ: وذلك كله رأيي. لاحظ شاهد قوله: فأما الصبي والنصراني، ذكر الكافر، والمعتوه والموسوس فلا يجوز حكمه، لا يجوز تحكيمه، وإن حكم باطل حكمه وإن أصابوا الحكم، وإن أصابوا الحكم. يعني لو أن نصرانيا يحكم بشريعة الإسلام باطل حكمه، لكن لا يكون المتحاكم كافرا. ولو أنه أصلح، لو أنه أصلح بين الطرفين لقطع النزاع والتراضي فالصلح باطل، لكن لا يكفر المتصالح ولو كان نصرانيا أو كافرا. هذا كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. وقال أصبغ، وهو ابن يسار، هناك أصبغ بن الفرج ذاك المحدث المسند رحمه الله، وهناك أصبغ بن يسار وهذا التلميذ أشهب ناقل فقهه وهو من المدرسة المالكية المصرية. قال أصبغ: وذلك كله رأيي، يعني موافق لأشهب. نعم. قال سحنون: لا أعرف هذا. اعترض سحنون على بعض الصور. قال: ولا يجوز تحكيم من ذكر من عبد أو امرأة ونحوها. قال سحنون: ولو حكم بينهما امرأة أو رجلا غير عدل أو عبدا أو مكاتبا أو ذميا، لاحظ أو ذميا، يعني من له ذمة كاليهودي والنصراني والمجوسي، أهل الجزية من له عهد وذمة، يعني لو حكما فحكم بينهما فذلك باطل لا يجوز. الذمي يعني اليهودي والنصراني والمجوسي، يعني يحكمان بشريعة الإسلام مثلا فيما هو داخل في جنس التحاكم الشرعي، أو يصلحان بينهما، فالأصل أن الصلح باطل لا يجوز. ولو حكم بينهما رجلين فحكم أحدهما دون الآخر لم يجز ذلك حتى يحكما أو يحكما جميعا. قال ابن حبيب المالكي، قال مطرف وابن الماجشون، وهم أئمة المدرسة المدنية، ولذلك إذا قيل عن مالك رواية المدنيين فمنهم هؤلاء مطرف وابن الماجشون، قال رحمهم الله: وإذا، وانتبه لهذا الكلام، رضيا أي المتحاكمان أو المتصالحان بحكم صبي أو مسخوط أو نصراني، الله أكبر، رضي بالتحاكم إليه في شرع الله عز وجل الكلام، أو بأن يصلح بينهما صبي أو مسخوط أو نصراني، فحكم بينهما بصواب، الصواب في الشريعة، فلا يلزم ذلك واحدا منهما لبطلانه، ولذلك هم يبطلون هذا التحكيم صلحا وتحاكما لفقد الأهلية عند المتحاكم إليه أو المصلح. نعم، قال ابن المجيش أكرر: وإذا رضي بحكم صبي أو مسخوط أو نصراني فحكم بينهما بصواب فلا يلزم ذلك واحدا منهما. هذه النقول موجودة في كتاب النوادر والزيادات في الجزء الثامن صفحة 85 وما بعدها لمن أراد مراجعتها. فهذه النقول تبين بجلاء أن التحاكم للشريعة الربانية لو قام عليه كافر يتولاه لا يكون كفرا أي التحاكم إليه، لكنه حرام وباطل تحكيمه. يظهر لك بجلاء أن المناط الذي دونه السلف واعتمدوه في المسألة هو التبديل والتغيير، ولذلك قلنا هذا في كتاب الحيل أن يجعل أصلا يرجع إليه في فهم هذه المسألة من الأصول التي يرجع إليها، لأن كتاب الحيل هو داخل في جنس الحكم بغير ما أنزل الله. قال عبد الله المبارك: من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. طيب، المناط والتبديل، ولذلك نص سفيان الثوري رحمه الله أن أبا حنيفة بدل الدين وغير أحكام رب العالمين جل وعلا، وهذا مناط كفري. قال سفيان الثوري: لقد غير الدين، أي أبو حنيفة، لقد غير الدين وبدل السنة، أو قال ترك الدين وغير السنة وجعل يحلف، رحمه الله، كما ذكره أبو نعيم. ومثل ذلك الصلح إذا قام عليه كافر فهو حرام، هذا الأصل فيه، لكن لا يكون كفرا إلا كما بين من قبل بشروط أن يجعل الصلح كفريا، لكن من حيث الأصل حرام، وهذا وارد، المسألة مطروحة عند أهل العلم، ليست إحداث أو ليست من التخيلات أو من فقه أرأيت، بل هي مسألة مطروقة عند أهل العلم، وتكلم فيها أهل العلم كما مر معك في التحاكم إلى من كان فاقدا للأهلية، سواء الأهلية العلمية التي يعني تخوله تنفيذ الأحكام، أو الأهلية الدينية التي هي الإسلام، تكلم أهل العلم في مثل هذا. فلذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة، وألا يفترى على أهل التوحيد ما لم يقولوه. فنحن نقول إن هذا الحاكم المسلم الحاكم بغير ما أنزل الله، المسلم الملتزم شرع الله رب العالمين جل وعلا، هذا جوره، هذا ظلمه، وهذا كفر دون كفر وفسق دون فسق. أما بنيات الطريق والصور التي يفترضها الصبيان، التي يفترضها ويتخيلونها في مناماتهم ويقولونها في مجالسهم، فلا شأن لنا بها، إنما الشأن ما وجد في كتب السلف. وأقول لهؤلاء جميعا: بيني وبينكم كتب السلف، بيني وبينكم كلام السلف، كلام أهل العلم رحمه الله تعالى، بيني وبينكم، ابحثوا فيه، والصور التي ذكروها نقف عندها، قف حيث وقف القوم. لماذا تتجاوزون؟ لماذا تتعدون؟ تأتوننا بصور وتحتمالات لتزعزع الأصول وتشكك في القواعد العامة، فتأتون بصور نادرة وغير مقصودة في لفظ النص، ثم تريدون أن نجيبكم أو أن تجابوا عليها بما تشتهون. فإذا لم تجابوا عليها كفرتم بغير حق، ولعنتم بغير حق، وهجرتم بغير حق، صلى الله السلامة العافية. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوه، وأن المقام بين يدي الله شديد، وأن الكلام في دين الله عظيم، وأن الكلام بغير علم عظيم، وأن أجرأكم على الفتيا والأحكام أجرأكم على النار، وأن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا كلام أهل العلم الذي به أدين، وهذا عقدي الذي به أدين، أن الحاكم المسلم الملتزم شرع الله هذا الذي بينه السلف في حقيقة جوره وظلمه وتجاوزه وتعديه كفر دون كفر، ولا شأن لي بالاحتمالات والصور التي يفترضها الأهل الجهل. فقد ما قال الزهري رحمه الله: ردوا الجهالات إلى السنة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.